له بعض الأقارب يتعمدون فعل المنكرات ولا يقبلون النصيحة وتأخذهم العزة بالإثم، فهل يجوز مقاطعتهم علما أنهم ليسوا من المحارم كما يقول؟ لا أرى مقاطعتهم، بل أرى تكرار المحاولة والاستمرار على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأرى تنبيههم على أخطائهم كلما رأى الشخص منهم مخالفة، وأن يأمرهم بطاعة الله، وأن يحذرهم مغبة الوقوع في المحرمات، وما دام جزائريا فليذكرهم بما كانت عليه الجزائر من استيلاء أعدائها الكفرة واستباحة حرماتها وأموالها وأراضيها، وكيف من الله عليها بالاستقلال بسبب الإسلام لا بسبب غيره، فليذكرهم نعمة الله عليهم أن أخرج من بلادهم عدوهم وسلمهم أزمة أمورها وجعل حكامهم منهم، فليحمدوا الله ويشكروه، فإنه هو المتفضل، وبدين الإسلام استطاع الجزائريون إخراج أعدائهم من بلادهم. وكذلك كل بلد إسلامي لا يستطيع أن يرفع حمل الذل ولا هيمنة الظلم والعدوان إلا بالتمسك بدين الله والرجوع إليه، والله رحمه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.